عشان عبالك يوم تسأل عني خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعن أيام كفيها النوم النوم يا مصغرني غير أحواله ويقول لي بقى يعني يعني ما خطرتش على باله هم الغلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا وفين غلاوة حنية يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين عيني يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريحني واطل على حالي ورحمني من كتر يوم تسأل عني يا